إسماعيل. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب جوازم الفعل المضارع: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. هنا وصلنا. اطلقهم بلا خبر. واحد زفت معه القسم والسر زواحل من القسم والسر يحتاج للجوز. ماذا نفعل؟ نحذف. ابن مالك قال لك احذف جواب ما سواء القسم ولا إيه؟ ولا يدل هذا الجواب هذا على قسم على جواب المتأخر فهو ملتزم. قال لك لازم هذا فهو أي الحسب ملتزم. أما جواب القسم يكون مؤكدا بالله أبقين أو من. وجواب الشرط مقرونا بالفاء أو بالذو. هذا الاسمون من الله. فمثال تقدم الشرط: إن قام زيد والله أكرمه. من الجواب أكرمه مجدوب لأنه للمتقدم وهو بيت. وإن أقول والله فلن أقول الآن بالفاء لأن جواب الشرط هذا منصوب إذن لازم اقترانها بالفاء. هذا طيب. ومثال تقدم القسم: والله إن قام زيد لا أقول. جواب هذا القسم إنه لا. أو والله إن لم يقم زيد إن عمرا لا يقوم. فيعجبه عن هذا غير الجواب. نعم والله إن لم يقم زيد إن عمرا لا يقوم. جواب القسم وين دليلك على أنه إن لم تكن جواب؟ نعم. وين دليلك؟ وين دليلك؟ حيث إن اليمين المكملة جوازنا في اليمين فيما تكسر فيه إن في مواضع إن بعد القسم الذي ما جرى ما جرى القسم. هذا يفهم منها فقط. أنا ما قلت أنه هو هذا دليل عليها. أو يقوم والله إن لم يقم زيد ما يقوم عم. هذا جواب جواب المسألة السابقة إن زيدا والله إن لم يقم زيد إن عمرا لا يقوم. إن عمرا ما قال جواب القسم لا يقوم مما ما أو إن أو جاء من الناس أو جاء لذلك هذا كله رتبه الاسم من الاسم. طيب وين جواب الشرط؟ محذوف يدل عليها. نعم. وأما الشرط الامتناعي الشرط إذا دل على الامتناع انتبهوا يا مثل لب هناك الشرط هنا يدل على الامتناع لب ولولا احتاج أن يس إلى الجواب يتعين الاستغناء بجوابه تقدم القسم تقدم القسم أو تأخر جاكم هذا الغريب إذا كان الكفار لا ما هو لا سنجيتي ما تعرف أن تذكر أن تكون زي الجماعة شوف العالم كل هذا الكفار ما أن تسمع لما أقول إن كان عندك الدليل ترسل لي هذا أنت أظهر فيه وإلا أسكر كن زي الناس حتى يفهم اسمعه وأعطيك العلم هذا الشرط هنا إذا كان يدل على معنى الانتهاء كألب ولو لا فإن لا يذكر جوابه سواء تقدم أو تأخر هذا شوء مثال كقوله كقول الشاعر والله لو أن جاء لو أن النبي سواد لما مسحت تلك الرسالات يا عامل الجواب هنا طيب تقدم القسم وهو فوق فيه وتأخر الشر وهو لو لما كان الشرط هذا بمعنى هذه القاعدة غير موجود عندكم في ابن عقيل ولا فتوح هذا قاعدة من أحكم الآن الجواب هناك للقسم سواء تقدم أو تأخر هناك الآن يعني القسم هناك تقدم لما هذا حقيقي والله شوف والله لولا الله ما اهتدينا لولا الله ما اهتدينا الآن شرط الامتناع لولا الله تقدم القسم تقدم القسم الشرط الآن للقسم جواب الجواب واضح والعذر له في عدم التنبيه إذن هذا العذر قال لك الاشبوني نعم. اعتذر لكم قال لكم العذر أن تقدم لا والعذر له فيها في عدم التنبيه وش تقول والله لولا الله هذا الكذين نعم الشرط لولا فعل الشر يا أخي لولا لا يقع بعده فعل الشر أسر إذا كانت الامتناع ما يقع بعدها الفعل إلا إذا كانت التحضير أو أو أو أو للعرض لا فيك رابع العذر حاصل أنه إذا كان أداة الشر يدل على الامتناع غالب ولو لا فهناك الجواب يكون من قصر سواء تقدم عن الشر هذا ولا تعرف وجاءك المثال شوف هذا البيت طيب العذر يا شيخ العذر على ابن مالك لماذا لم ينبه ابن مالك هو يقول يعتذر عنه الان لا هو والعذر له في عدم التنبيه هنا على لو ولولا ان الباب موضوع بالشر غير الامتناع هذا الشر لا يكون في ذلك غير الامتناع يا شيخ هو لا يكون الا في الامتناع لا يكون هذا في غير الامتناع في غير لا في غير الامتناع نعم لا لا المتقدم هو هذا هذا لا يحدث جواب المتقدم يحدث جواب غير القسم سواء تقدم أو لم يتقدم يكون في غير الامتناع ولا يكون لا لا لا يكون إلا فيها لا يكون إلا إذا كان القسم إذا كان الشرط هذا للامتناع فإذا لم يكن الشرط للامتناع واستمع مع القسم الجواب المتأخر المتقدم ويحدث جواب المتأخر ذكر هنا أنها لغة قليلة كيف هذا؟ ذكر أنها يكون ويقول لغة قليلة مين؟ ابن عقيل وين اللغة القليلة؟ جيب لي عن جواب القليلة نعم موجود بس وين مين؟ شيخ هذه المسألة كل استثناء يعني؟ أنا أقول لك هو واحد هذه المسألة ما ذكرها المسلمون لا ما ذكرها ذكره الكتاب المتن والسنة أن إذا اجتمع السر والقسم التي ذكره ابن مالك وذكرها ابن حكيم إذا اجتمع السر والقسم ودف جواب المتأخر منهما فالجواب للأول سواء قسم ولا أما أما إذا كان الشرطة للامتناع غلب ولولا الجواب سواء تقدم القسم هذا واضح أعطاكم كما يقول أنا الآن في هذا البيت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا هي وانا القسم والله وانا الشرط الذي يتضمن معنى ايه معنى الامتناع لولا والجواب هذا الان لولا نعم ما اهتدينا للقسم الجواب الان للقسم مع تقدمه واما في المتاخر هذا نعم نعم يا شيخ إذا كان هذا الشرط يسمى امتناعي فذاك الشرط ماذا يسمى؟ إذا كان هذا الشرط يسمى امتناعي فغيره ماذا يسمى؟ هذا ما من هذا ما هو الامتناع ولا أين ولا أيان ولا يعني ما له ما له اسم خاص يعني؟ ما في الامتناع إلا في دولة ولا أنا أمس أنا أخلي لكم لو تبغى هذا اللي يسمونه ما تقبلني. طيب. لا. أما هذا لا الغامض هذا الغامض ما جاء. يا شيخ. إذا كان شرط وفسر. لماذا لم الجواب لك من الإمام؟ ليش أقول لك؟ فهذا ما في تقبل من المراجع. يعني إذا رجعت العوام من يقوم بلاس كتنازل عبدالك ما في تنازل مشاكل هذا سؤال هذه جواب القسم جواب للقسم إذا كان أداة الشرط لولا أو لولا أو لولا سواء تقدم القسم ولا أو تأخذ مرة مدام مشاكل كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابا وجواب الشرط إما مجزوم أو مقرون بالفاء وجواب القسم إن كان جملة فعلية مثبتة مصدرة بمضارع أكد باللام والنون نحو والله لأضربن زيدا وإن صدرت بماض اقترن باللام وقد نحو والله لقد قام زيد وإن كان جملة اسمية فبإن واللام أو اللام وحدها أو بإن وحدها نحو والله إن زيدا لقائم والله والله لزيد قائم والله إن زيدا قائم وإن كان جملة فعلية منفية فينفى بما أو لا أو إن نحو والله ما يقوم زيد ولا يقوم زيد وإن يقوم زيد والإسمية كذلك فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه فتقول إن قام زيد والله يقم عمرو فتحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه وتقول والله إن يقم زيد ليقومن عمرو فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر إن تواليا إذا توالي الشرط واضح فاستمع الشرط مع القسم وقبلهما مبتدا الشرط رجح مطلقا رجح الشرط بذكر الجواب مطلقا سواء تقدم الشرط ولا تأخر هل يكون الجواب للشرط يا شيخ؟ يكون الجواب للشرط؟ جواب للشرط هذا مثل شوف مثال تقدمه والله زيد والله زيد قائم زيد والله القام زيد والله القام لكم أقول لا لا شيء منصب لأن قبلهما مبتدا. وكذلك إن يقم زيد والله قمت أقوم أو يقوم عمه مطلقا. نعم طبعا هذا معناه مطلقا. المالك قال لك بسيطة رجح مطلقا دون أحد. الجواب والجملة جملة الشرط والجواب ما استمع بعد العاقل يكون دون تيدي يكون في وضع الخبر اللي قال لك هذا اللي على السقف العميق الجواب ما يكون الخبر ما يكون إلا جملة واحدة من تجعل جملة الشرط وجملة الجواب تقوله هو الخبر يا شيخ. إذا كان الشرط طيب إذا كانت قاله بعض النحويين يا شيخ ما كيف أقول لك هذا باب النحوية ما سمعنا هذا ولكن الحمد لله المختارة من الكتب درسنا الجواب جملة واحد تكون في موضع الخبر إما أن تقول جواب الشرط أو تقول إيش الشرط وأما تقول كتاهما في موضع الخبر كلام فاضل شيخ. إذا كان طيب إذا كانت أداة الشرط تعرف مبتدأ إذا كانت أداة الشر فعلا مبتدأ زيد من ضربه والله أضربه نعم هذا أنت بلا كلام فاضح أمشى جدا وما نبغى نحن الحمد لله درس القضائي كثير مختارة في الكتب ولكن ما رأينا في الكلام حتى كل في كلام كمان ثاني ما يقوله ما سمعناه إلا عندنا كلام فاضح ولا لكم كمان دليل عليه أمشى أي إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما وحذف جواب المتأخر هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر. فإن تقدم عليهما ذو خبر رجح الشرط مطلقا أي سواء كان متقدما أو متأخرا فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم فتقول زيد إن قام والله أكرمه وزيد والله إن قام أكرمه. هذا من باب الجواز أكرمه. وربما رجح بعد قسمي شرط بلا ذي خبر مقدم ربما هذا قليل ربما هذا للتحديد بدون أن يتقدم عليه ذو خبر وأن يكون له جواب ولو كان متأخر وهذا شاد يعني قليل هذا معنى قبل بالمال وربما رجح قسمه وربما يس رجح بعد قسم شرطه بلا ذي خبر مقدم هذا معنى مثل شوف شوف الجواب لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم تنتفل لا تلفنا هو جواب ولكن متأخر الشرط هذا عن الخسر ولم يسبق بدون ولكن كان له جواب هذا أعرب البيت من يعرب البيت فيكم نعم ها أمنع عليه البيت لئن منيت لئن منيت لا تشوف الكتاب فيها أعراف لا تشوف منها أمني لا أمني لا إن شرطية ولام هذا إيه لام القصر تسمى هذه اللام إيه لام الابتداء أبدا مطلق إن تسمى محمود نعم الشرط هذا لام هذا التي تسمى له لا موطئ أنا شفت في بعض كتبكم أنهم يقولون للقسم للأمر قسم موطئة ولا تسمى موطئة إلا إذا كانت مع الشرط فاهم ولذلك تسمى توطئة مع الشرط واضح هذا الذي نظمه ابن مالك في واضح لأوم وإموني أكتب مثل قوله تبارك وتعالى قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المجهولين هذا كثير في القرآن ويوطئ لم توطئ اياه واضح. القسم لم القسم يعني مقترنة بالصف، هذه الذي تسمى لم التوفيق. أنف تكون الناس جوابا قالوا تجنم تنتهي يا تكون جواب جواب القسم جواب لا امسك لأعراب البيت لا أعراب البيت يا ولد ليش ما كملت أعراب البيت إين إيش أعرابك فعل الماضي ما إين مبني لمن يسمى فاعله وين وين منيته منيته إين هذا إيش أعرابك إين لا شر لكم شر منيته فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله مبني على ايه مبني على الفتح في محل جر لا ابدا منيته يا اخي انتبه لنفسك لا تسمع رجل معذور انت معذور لأن الإعراب هذا ولي يسويه لكن لا نقول نبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك البناء على السكون هو الأصل ها أما البناء على الفتح ليس بأصل الماضي يا شيخ ها الماضي يعني الماضي نعم مبني للمجهول للمفعول ولكن مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك لكراهة العرب ثمانية أربع متحركات فيما هو كلمة واحدة. الأصل في المبنية أن يسكن أمام البناء على الفتح ولا بناء على الكسر ولا بناء لا هذا كل هذا يعني فرق. انتبه يا مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك فيما هو كلمة لكراهة العرب دفع كراهة توالي أربع متحركات هذا الإعراب الصحيح. أما أن تقول مبني على الفتح مبني على السكون تجعل السكون هذا العارض الذي هو الأصل في كل مبني هذا غلط. بنا بنا كم الإعراب تو تو هذا إيش عربه لا لا لا منيتا ضمير مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل تمام إن منيتا منيتا هذا بنا بنا الباء حرف جر ها الباء حرف جر وين الباء بنا بنا بنا منيتا بنا عن غب بنا الباء هذا متعلق به منيتا متعلق منيتا هاي المناه هذا ايش على ابو فعل الماضي فعل ما لا فقر أنا ضمير مبني على السكون في محل جر. طيب هنا غبي غبي معركة. غبي معركة. عن حرف جر. عني. وغبي اسم مجرور بعن وعلم جر الكسر الظاهر على آخره. معركة. غبي مضاف ومعركة مضاف إليه مخفوض الكسر الظاهر على آخره. من أي أنواع الإضافة هذا؟ هذا. قول لي ما درسوا ولا علموا من نكرة إلى نكرة ايش من أي أنواع الإضافة اص لا تلقي لازم على المشايخ أن يبلغوها لطلبة العلم كما يبلغونها غيرها هذه ابن مالك نطق بجانب هذا إضافة النكرة إلى النكرة يفيد التخطيط أمرا معنويا وهو التخطيط وأما إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد التعريف هذه يعني الإضافة المعنوية هذه معنوية؟ نعم وفي المعنى وهو التخطيط ايش وقت؟ كيف ولا أنت ما تعرف من أول السنة أنا أقول لكم ولكن ما أعرف هل أمشي؟ أمشي؟ لا تلبنا أنا عندي معركتي ناش بعدها؟ لا تلبنا لا تلبنا لا تلبنا حب الناهي مبني على الفتح أه؟ لا الناهي لا تجب لو كانت لها أنها هي قررت بنفع. لا تنفينا يا هذا نافية ما تحصلنا. لماذا جزم الفعل؟ أه؟ لماذا جزم الفعل؟ لأنهم جواب الصف يا مسكين صفت المتقبل. روح أسأل هذا الشاهد واضح. لا هذا نافية ما هو جازم. لو كانت جازمة وابو الشرط إذا كان يدل على الطلب وهو النهي وقترن بالفا فما قاله ابن مالك وقرن بيفا حترن جوابا بوزعي فالتل أو غيرها لم ينفعي. قول يا ولد هذه القاعدة أمس لكن يا شيخ هذا الشاهد فيه ما هو واضح يحتمل أن يكون جواب القسم وتكون لا ناهيش. الدليل على ذلك جازم. الجازم يكون لله ناهيش. لا هذا ماشي لو كان الجازم تصل لك من الفعل. لا نقول جواب القسم يا شيخ ونجعل لا ناهيش. يلزم هو جواب القسم. جواب القسم يكونها يكون الجازم لا ناهيش. هذا أقول لك لا تكتب الجازم. بماذا تحدث هذا بماذا لا تكتب. جواب الفعل وهذا يسكتون أنا مجزوم بحكم حرف العلم ولا هذا نافية. نعم نافية نعم أيوة نعم أروح جواب القسم. جواب القسم ما يكون بلا النهية أبدا. إيش يقول نحن عرب عرب كيف هنا جواب الشرط مجزوم بحكم حرف العلم. نعم جواب الشرط. نعم نعم وين الفاعل؟ الفاعل ضمير مصدر تقديره ضمير مصدر جوازا النبي يا اخي هذه المناقشات هي التي تنفعكم في القواعد. الفاعل ضمير مصدر تقديره انت وجوبك. لا وجوبك طيب وانا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب مفعول ايش؟ مفعول به. ايش ايش بعده؟ انتماء القوم الاول. انتماء القوم. انتماء القوم. اخلاق بيت. انتماء القوم. اخلاق بيت هاتوا. انتماء القوم. انتماء القوم. ننتقل. لا تنفنا انتماء القوم ننتقل. ننتقل طيب ولكن قول. تنفينا هذا من أخواتك من؟ ما هذا مفعول لفظ مبني على السكون في محلنا والخبر والمفعول الثاني الجملة هذا الذي بعده. نعم أنت ولا لا تنفينا لا تنفينا عن دماء القوم ننتقل. لا تنفينا ننتقل الجملة هذا في محل لفظ المثال لأن المفعولين هذا كلهما مبتلى وخبر. ننتقل وننتقل وننتقل هذا ما نقول محدود. أنا كان عندي بالمقام هذا موجود الجملة هذا ما نقول لأن هذا المفعول كله خبر الخبر يكون الجملة تقول شوف كم أن الكتاب حقك كم ما تقدر خبر شنو يا شيخ؟ خبر لا أخي أصله خبر مبتلى وخبر إيش بكم هذا تنفينا من أخوات الفن أسفك مصلم الشرطين وإلا إن شاء الله سلم على الغلب أمشي أمشي فلام لئن مواطية لقسم محذوف والتقدير لئن وإن شرط والتقدير والله لئن وإن شرط وجوابه لا تلفن وهو مجزوم بحذف الياء وجوابنا لا تلفن كما قلت لك ولم يوجب القسم بل حذفه بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه ولو جاء على الكثير وهو إجابة القسم لتقدمه لقيل لا تنفينا بإثبات الياء لأنه مرفوع. زي ما قلت أنا ما أشوفه لكن زي ما قلت فصل لو لو والآن لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل. تبغون أشرح لكم في الأسمون؟ أسمون نعم. الأسمون هو الذي وسع فيه. خلينا نقرب من عقيدة. لا يا شيخ قرر البيت ثم اشرح من الأسمون. ولكن ما تفهم لأن صعب عليهم ابن عقيل هذا اللي وضح الشيخ ابن مالك. أنت وين؟ لو حرف شرط لو هذا إعرابه حرف شرط غير جازم يعني امتلاوه يعربه بأن حرف امتلاع شرط بامتلاع بوجود هذا لو قام